بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب المناسك من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، صاحب الإمام أحمد، وهو من أفضل أصحاب الكتب، كتب الحديث، من حيث فهم العلل ومن حيث الاستيعاب، قد أخذ ذلك عن الإمام أحمد. وعليكم السلام. وهذا كتاب المناسك، والحديث رقم 1721. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: كتاب المناسك، باب فرض الحج. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري، وقال عقيل سنان. نعم. المسألة الأولى في الحج أنه في السنة مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، وهذا بحمد الله لا خلاف فيه بين الأمة جميعا، أن الله فرض الحج على كل مسلم بالغ عاقل في عمره مرة واحدة، لا يوجد في ذلك خلاف. لكن لو قيل لك ما هو الأصل في ذلك، كيف تحتج على هذا؟ تحتج به بحديث الأقرع بن حابس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة واحدة. نعم. حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. ثم ظهور الحصر، كذلك هذا دليل أنه قال لأزواجه في حجة الوداع: هذه الحجة ثم ظهور الحصر، يعني الحصير اللي يوضع في البيت، وظهره يعني ما يجلس عليه، يعني معنى ذلك هذه الحجة تكفي ثم الزمنا البيوت. هذا تعبير عربي فصيح معناه الزمنا البيوت، ظهور الحصر، ظهور الحصر. وهذا والله أعلم معناه مثل قول عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرأة في بيتها، ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لأن بعض العلماء استشكل أن أمهات المؤمنين حججنا في آخر حجة، حجة عمر رضي الله عنه اللي قتل بعده بأيام، فقالوا بعضهم: كيف خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال: هو ليست مخالفة، هو مثل قوله: خير صلاة المرأة في بيته، ولكن إن أرادت مسجد الله لا تمنعوها مساجد الله. فعمر لم يمنعهن من مسجد الله الأعظم مكة، وإن كان الأفضل مكوثة في البيت. وهذا متعلق بمسألة، وهو أن أفضل عبادة ما شق على النفس. فمثلا أفضل عبادة للمرأة، هو أفضل عبادة لها قرار البيت. ولذلك المرأة كمثال، ولا نحن أيضا نتهرب عن العبادات الشاقة، مع أنها في الباطن هي سهلة لكنها شاقة. ولذلك قال ابن مسعود: المرأة تخرج من بيتها، ماذا تريدين؟ أعود مريضا. ماذا تريدين؟ أذهب للمسجد. ماذا تريدين؟ أصل الرحم. ماذا تريد؟ ثم يقال لها: لماذا تفعلين ذلك؟ قالت: أبتغي وجه الله. قال ابن مسعود: والله لن تبتغي وجه الله بمثل أن تقر في البيت، إن كانت صادقة، ولكن الثقيل. النفس لها حظ حتى في العبادة، تجد النفس لها حظ حتى في العبادة، كل إنسان يشوف له شيء لحظ، كما قال ذاك اللي ذهب يجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والداك حيان أو أحدهما؟ قال: نعم. قال: إلزمهما فيما فجاهد. هذا أشق، الجهاد والذهاب الجهاد أشق عليه من أن يجلس عند والديه، لكن والديه أفضل أن يبتغي الأجر عنده. ولذلك الصحابة لو تدبرناهم في هذا الباب رضي الله عنهم، تجدهم يبحثون عن الشيء اللي يثقل عن النفس وتصدد عنه ما تبيه، يلزمون هي. حنا لا، ودنا بعبادة مثل الحريم، تقولها: أنت تبغين وجه الله، ألزم البيت. لا، أبروح المسجد، أبروح الدار، أبروح كذا، أبروح أسير، أبروح أجي. وهي الآن وهي طالعة تقول: أنا أدور الأجر، أنا بروح كذا. طيب، طيب أنت تبغى الأجر صحيح، البيت ما تلزم البيت إلا عاد الناس طبقات في هذا. فانظر إلى أشق شيء عليك وافعله، يعني ليس المشقة مشقة التعنت، لا، النفس نفس بطالة. حتى أهل بدر كأنما يساقون الموت وهم ينظرون، مع ذلك يلزمونها ويفلحون. هذا مثال. قال هذه ثم ظهور الحصر، لكنهن رضي الله عنه فهمنا إن هذا ليس حتم، ولا ما يعصين الرسول لا حي ولا ميت. فهمنا مثل قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. باب في المرأة تحج بغير محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. لا يحل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. هذا تفسير المحرم. لو قيل لك مش معنى المحرم ولماذا سمي محرم، تقول معنى المحرم هو ذو حرمة منها، يعني يحرم عليه نكاحها أو استحلالها أو النظر إليها بشهوة وغير ذلك، ذو حرمة منها من محارمها لا يحل. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك حا، وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثي عن أبي، ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، فذكر معناه. قال النفيلي حدثنا مالك قال أبو داود، ولم يذكر النفيلي والقعنبي عن أبيه، قال أبو داود رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. نعم. حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه إلا أنه قال بريدة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم. حدثنا النصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة تنفعه وينفعه يكون محرم له. طيب الذين قالوا لا يشترط المحرم في الحج بماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ وهم مالك ذكر في الموطأ والشافعي يقال أن أيضا نفس هذا وغيرهم، بماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ وهو لا، وش الحديث؟ ما الذي يرد من الحديث؟ ما يقابله من الحديث؟ غير الواجب يعني السفر غير الواجب يعني لا في السفر الواجب، يعني ما الذي خصص هذا بالواجب وغير الواجب؟ اي هذا يؤكد الحديث. لا نبغى اللي ما عملوا بهذا الحديث، ما هو الاحاديث اللي تضادها؟ والسلام عليكم. الذين لم يعملوا بهذا الحديث الواضحه والمتواتره على مكان واحد وفي الحج حتى في السفر الواجب، اللي قال امرأة انطلقت حاجه وأنا اكتتبت قال اذهب وحج مع امرأتك ودع الجهاد، وهو في سفر واجب وفي نساء موثوقات ومأمونات. وهو وش هو أثراج؟ أثر عائشة ما يعارض الأحاديث، هذا اجتهاده، يعني نريد حديث يعارض الأحاديث. الحديث في الصحيحين كلها وفي المسند في الموطأ، هذا حتى من رواية مالك نفسه. المهاجرات اللي بدون محرم يعني. المهاجرات اللي هاجرنا بدون محرم. المهاجرات ضرورة، المهاجرات ضرورة وليس أمن الفتنة، لأن في دار شرك كل اللي حولها مشركين، لو وجدت أحد مسلم يهاجر معها محرم لازم هذا، لكن إذا كانت تفر بدينها من دار الشرك إلى دار الإسلام. الآن ما إذا قلنا امكث في دار الشرك حتى يتوفر المحرم أو يسلم المحرم، أو المحرم يأتي إلى دار الشرك وهي مخوفة، فيكون فتنة عليها في دينها وضرورة هذه لها، ضرورة تبيح المحظور. لا، نحن نريد دليل حديث بحديث أو آية مقابل هذا الحديث على أن امرأة تنطلق لوحدها وتسافر بدون محرم وأنه يباح لها ذلك. علامات الساعة بعضها حق وبعضها إنما هو علامة، يعني كون هذا الشيء علامة للساعة لا يدل على جوازه. من علامات الساعة يفشو الزنا، يفشو الربا وكذا، يعني علامات الساعة علامات ليس فيها حل ولا حرمة. من علامات الساعة أن الضعينة تنطلق من كذا إلى كذا، لا تخاف إلى الله والذئب، هذه علامة لكن ما في إقرار لها أو منع. في شيء غير حديث أثر عائشة وفهم عائشة وفتوى عائشة؟ وهي استطاعة طيب، والحديث يعني مو بيدخل الآن الحديث. الآن الله قال ولله على الناس ذكور وإناث، ولله على الناس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يحل، حرام لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فهل تتعارض الآية والحديث؟ إن الله قال لله على الناس حج البيت، يعني أوجب عليهم حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حرام على المرأة تسافر إلا مع ذي بحر. فأوضح شيء إن الآية والحديث في مساق واحد، إنها إذا كان ما معها محرم ما أوجب عليه الحج. هل ما مر معنا شيء من عرضنا الكتب؟ الآن المسند أكثر من النصف، والموطأ أكثر من الثلثين، والترمذي وأبو داود وكل الكتب اللي نقرأ فيها، هل مر شيء يعارض هذا الحديث؟ لأن هذا ترى يسألون عنه دائما، هل في شيء يرخص للمرأة أن تسافر بدون محرم؟ هل مر معنا شيء؟ هم يقولون في السفر الواجب، طيب حتى في الحج مثلا، لو امرأة قالت الآن مثلا الخدم كل بيت فيه خدم، وقالت أنا من اندونيسيا ولا من الهند وما آتي في العمر إلا هالمرة وأبغى حج معكم، أو مع حملة نساء مأمونات وموثقات وأبغى حج معكم، وإن رحت البلدي ما عاد يتيسر لي الحج، هل نفتيهم؟ يعني هل في شيء الآن نستطيع أن نبني عليه أن يفتى للخدم أن يحجون بدون محارم؟ هم الآن فرصة له، ممنوعين الآن أكثر الناس، ما يعني اللي يتوقع يعني يمنعهم من الحج لأجل هذا، هل في شيء؟ ها؟ إيه؟ زوجها حاج هو وزوجها معه، قالت ما عندنا ناضح وأخذ زوجي. ها؟ لا عائشة ما ترخص، يعني عائشة ما تستثني من الحديث، لكن هذا حديث مكرر ومتواتر، لا تسافر لا تسافر لا تسافر، والآيات عائشة رضي الله عنها إذا قالت هذا مثلها مثل غيرها، اجتهدت في شيء وقالت اذهبوا بدون محرم مثلها مثل غيرها، مثلها مثل فعلها هي في هذه ثم ظهور الحصر، لكن هناك في ظهور الحصر فهمت أنه مثل المساجد، قد يقر الفهم قد لا يقر من الصحابي. على كل حال لا زال الاحتياط دائما التمسك بالأحاديث هذه حتى يأتي شيء واضح ينقل عنها، ولا الاحتياط التمسك بالأحاديث هذه، هذا الأبرى للذمة. نعم. باب لا سرورة في الإسلام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سرورة في الإسلام. سرورة ايش معنى؟ حاجة والمرة اللي ما بعد حج، وحنا الآن بس نخفف نقول إصرارة، عندنا الآن اللي ما حج يسمونه إصرارة تخفيف أو سرورة. وش معنى لا سرورة في الإسلام؟ يقول عندكم هنا في آخر صفحة 53 أنهم فسرت بتفسيرين، إما السرورة الذي ينقطع النكاح يسمى أيضا سرورة ويتبت، أو الذي لم يحج، فمعناه أن سنة الدين أن لا يبقى سرورة في الإسلام، بمعنى أنه واجب عليه الحج، واجب عليه الحج لا سرورة في الإسلام. وقال إن في فائدة أنه لا يجوز له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، كيف تأخذ من هذا الحديث؟ لا صرورة في الإسلام. قالوا يستدل به على أنه ما يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. منين هذا الحديث؟ منين يؤخذ من هذا الحديث؟ حتى ينتفي عنه الصرورة. يقول هنا تقدير الكلام أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي حتى لا يكون صرورة. وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وغيره. نعم. باب التزود والتجارة في الحج. حدثنا أحمد بن الفرات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال وهذا لفظه قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن هذا فهم للتوكل خطأ. هؤلاء توكلوا على ماذا؟ على أزواد الناس. هم توكلوا على أزواد الناس، يمشون مع القوافل ويقولون إحنا متوكلين ويأكلون مع الناس، هذا توكل على أزواد الناس. فأخذ السبب لا ينفي التوكل، بل تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويكون من معاني هذه الآية ماذا؟ يعني حروف الجر بعضها ينوب عن بعض، الحروف تزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يكون معناها على هذا التفسير وتزودوا وإن خير الزاد التقوى، يعني أمر بالتزود ثم تذكير بالتزود الأعظم وليس التعليل، ليست التعليل ما قبلها وتزودوا فإن، لا يكون معناها على هذا التفسير وله لعدة تفاسير، وتزودوا واعلموا أن خير الزاد التقوى كنظائر لها في القرآن. نعم. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال كانوا لا يتجرون بمنا فأمروا بالتجارة إذا فاضوا من عرفات. هذه جهة مقابلة، الأولين يتركون التزود وهذول العكس، هذول كانوا يتاجرون في الجاهلية، كانت العرب كل أسواقها قريب من موسم الحج، أول شيء لأن الأشهر الحرم رحمة لهم، ما يستطيعون أصلا التنقل إلا في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ما هي؟ شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، يعني حاطين حماية 3 شهور ورجب لوحده، وهذه منذ أن خلق الله السماوات والأرض، فجعلوا كل أسواقهم في الأشهر هذه، عكاظ يعني ينتقلون المجنة، ينتقلون ذي المجاز، ذي المجاز بجنب عرفة يحجون ويأخذون تجاراتهم معهم، فيه منفعة للناس، أهل اليمن يجيبون بضائعهم أهل الشام وأهل العراق وأهل الناس، كل واحد يجيب بضائعه ويتناشدون يتعلمون. فلما جاء الإسلام كأنهم تورعوا أن يتاجروا مع الحج، فقال الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال هنا فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات، يعني إذا انقضى الحج لا مانع من التجارة حتى لا ينشغلوا عن ما أتوا لأجله. ما هل في رابط بين هذه المسألة ومسألة أخذ الأجرة على القربات أو مسألة تداخل النيات أو مسألة الآن التعليم؟ هل في شيء يؤيد أو يعني يفيد في هذه المسألة أنه يحج ويتاجر؟ هو ها إيه يعني إنه أساس أصله هو الحج ويحصل مع الحج التجارة هذه ولا تضر في حجه بنص القرآن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أما لو كان ما أراد من الحج إلا التجارة فهي نصيبه فيكون مثلها غيرها، لكن هنا ما يعني الرزق اللي أتاه من التجارة، الكلام هنا ليس أنه يرتزق من عمل واجب عليه، ارتزق من التجارة، لكن الكلام في تداخل النيات فقط. نعم. باب حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، هذا أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي ليس مربوط بالإرادة، وإنما المراد كل مسلم يريد الحج فهو أمر بالتعجل، يعني له نظائر شبيهة، مثل الآن ناس بيسافرون وبدأوا يتأخرون وواحد منا واحد منا، فقال واحد أميرهم اللي بيخاوينا يمشي، هو يعرف إنه كلهم بيخاونه كلهم بيسافرون معه، بس يبغى استحثاثهم. قال اللي خوينا يمشي يطلع الآن من الباب أو يروح عند السيارة أو كذا، هذا كله حث. وأحيانا تأتي التعليق بالإرادة، وإذا جاء الأمر معلق بالإرادة فهو قرينة على نزوله من الوجوب إلى الاستحباب، لأن لو كان واجب ما يعلق بالإرادة، يقال إن أردت وما أردت. لكن كيف تفرق بين اثنين؟ وهذا الآن ينفعنا في مسألة هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهل الآن اللي قالوا أنه ما يلزم الإحرام لكل ذاهب إلى مكة غير لحاجات متكررة لهذا الحديث لقوله ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة؟ وإن كان أنها تشبه هذا فيكون أنه يعني المراد أن كل من ذهب إلى مكة معتمر، يعني كل من ذهب إلى مكة أصلا يكون معتمر، فيكون يعني على وجه العموم. نعم. باب الكري. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن مسيب، حدثنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه. كنت رجلا أكري في هذا الوجه، يعني جمال ويأجر مثل الآن أهل الباصات، في هذا الوجه يعني في وقت الحج. نعم. وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حج. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. لك حج يعني هذه إباحة، لا حج. لكن عاد الحج درجات، كلما خلصت النية فيه وصف فيه كلما كان أحسن كلما كان أكمل، لكن هذا رخصة، هذه رخصة وليست كمال. حتى أن بعض السلف رحمة الله عليهم كانوا ما يخلطون مع الحج أي نية أخرى. وتعرفون قصة سعيد المسيب لما قالوا له وخر عن الحاكم هذا لا يضربك وقت البيعة، صد روح المكة واعتمر، ولا جاء وقت البيعة الأيام هذه ما كان موجود، هو أصلا يباك تصير ما كان موجود عذر. فقال سعيد أذهب إلى مكة بدون نية، يعني الباعث الحقيقي لخروجي من المدينة ليس هو العمرة، ما أذهب بدون نية. فكانوا وكأنهم يعني دائما يخلصون أسفار العبادة أنها خالصة للعبادة ما يخلطون. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حماد بن مسعدة، حدثنا ابن أبي ذيب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. كانت هكذا في مواسم الحج ثم ذهبت. نعم. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرني ابن أبي ذيب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أن مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج. نعم. هذا الآن بحمد الله لا إشكال فيه، البيع والشراء لا إشكال فيه بإذن الله في الحج. ويبقى مسألة التوكيل في الحج بالأجرة، وهل تدخل في هذا أو لا؟ يعني الآن ابن عمر يوم سأل أبي أمامة، هذا سأله أبو أمامة التيمي، ابن عمر قال ألست تحرم؟ ألست تلبي؟ ألست تطوف البيت؟ تقف بعرفة؟ إذن لك حج. فيقال أنه مثله مثل اللي الوكيل، لكن عاد هل الوكيل هذا يأخذ الدراهم ما زاد على النفقة أو يرد، أو إذا كان أجرة أو إذا كان فيه التفاصيل المعروفة، إذا كان جعله يعني أعطاه مكافأة يأخذها كله، وإذا كان آجره لا يأخذ إلا النفقة، وإذا كان آجره ما نيته على ما هو معروف. مسألة مشكلة تحتاج تحرير، لأن بعض الوكلاء يصدق عليهم قول أحمد رحمه الله في اللي يشارط في الإمامة، قال من يصلي خلف هذا؟ بعض الوكلاء اصلا ما ادري عن حجه يصح ولا لا، لانه هو اصلا واضح من كلامه انه فقط الدراهم ليس الا هي تقيم وتقعده، هذا ما ادري حجه يصح ولا ما يصح. نعم. باب في الصبي حج. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينه عن ابراهيم بن عقبه عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبة فسلم عليهم فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا فمن أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها قالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر. وهذا بهذا الحديث استثني الحج من غيره من العبادات، فإن كل عبادة شرطها الإسلام والعقل والتمييز، شرط الصحة، يعني ما تصح أصلا إلا من إسلام وعقل وتمييز. لماذا؟ لأن كل عبادة ما تصح إلا بنية، والنية لا تصلح من الكافر حتى لو نوى، ولا تصلح من المجنون، ولا تصلح من غير المميز أصلا، ما تتصور أن ينوي. فلذلك كل العبادات مسارها واحد، ما تصح إلا من مسلم مميز عاقل حتى يقال صحت عبادته، إلا الحج لهذا الحديث. الله أعلم بمراده في الحج، الله أعلم بذلك، إلا الحج لهذا الحديث يصح من غير المميز، ابن سنة وابن سنتين يصح، ويتحمل وليه ما لا يحسنه هو من التلبية والنية وتجنيب المحظورات وفعل الطواف وغيره، وعاد تطلع بعض الإشكالات عند التطبيق، فيها أشياء مثلا من المخيط ما يمكن للصبي، وفي أشياء كثيرة تطلع مع التطبيق، قدر ما تستطيع حكم حكم الكبير، قدر ما تستطيع، ولا تهاون، إذا دخلت في الإحرام لابد تتم. نعم. باب في المواقيت. حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. المواقيت أيضا حكمة من الله، تعظيم للحرمة وتعظيم للحج، إنه ما تخترق الحزام هذا إلا أنت خلاص، تعظيم لحرمة الله. ولو أن الناس عملوا بالقول اللي عليه كثير من الصحابة وابن عباس وغيرهم إنه ما يدخل مكة إلا محرم، لعرفوا إيش معنى المواقيت، وأخذوا حساب الحزام هذا وعظموا الحرمة، وصار لمكة هيبة وصار لها يعني، عرفوا ذلك. فعلى كل حال المواقيت هذه مؤقتة، لكن هي الحد الأخير، يعني يجوز قبلها ولكن لا تتجاوز المواقيت إلا أنت محرم، هي حزام ما تخترق إلا وأنت محرم، وأما قبلها يصلح. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أحدهما ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما ألملم، ولا زال يطلق كذا وكذا، يسمى الوادي الآن يلملم وألملم، مشهور وادي من جهة الليث، من جهة وادي عظيم، وادي عظيم تصب فيها أودية كثيرة، قال الشاعر الهذلي وجزنا من حثن بياض ألملم، أيضا يسمونها ألملم، وحثن موجود وبياض، هو واد أبيض أفيح كبير جدا يذهب إلى البحر، تصب فيه كثير من أودية الجبال، هذا هو الوادي ما تجاوزه إلا أنت محرم إذا كنت قادم من تهامة. نعم. قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. كذلك هذا يسألون عنه دائم، واحد نهر الرياض وراح لابها ولا الباحة وخلص لزومه وجاء مع تهامة، فيقول أنا من أهل الرياض لازم أروح للسيل، نقول له هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، يعني لكل من جاء معناك. المقصود دائما أنك تتخيل الحزام هذا، الحزام المتصور الوهمي هذا، حزام حول مكة، ما تخترق الحزام باتجاه الكعبة إلا أنت محرم على القولين، سواء كنت إذا كنت مريد أو غير مريد. نعم. فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، قال ابن طاووس من حيث أنشأ، قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أهل مكة في الحج يهلون منها، وأما في العمرة لا، لابد أن يخرجوا. ومثل أهل مكة أيضا من أنشأ نية الحج من مكة وهو صادق يكون حكم حكم أهل مكة، مثل اللي حكم حكم المواقيت إذا مر عليها. عندنا مسألة مثل أهل المدينة الآن، أهل المدينة عندهم ميقاتين وراء بعض، هل يجوز يتجاوز الأول؟ ها عندهم ذو الحليفة يمرونه ثم يروحون كذا من طريق ينبع الطريق القديم ثم يدخلون مع القاحة ومع الأبواء إلين الجحفة ثم يرجعون، لأن المدينة الآن بينها وبين مكة سلسلة جبال وحرة، فهم لازم يتجاوزون هذا وهذا، فهم يروحون لين يدخلون مع الجبال ويتجاوزون الجبال والحرة، فإذا استقام الطريق من عسفان رجعوا إلى مكة، يسوون كذا دائرة. فالآن لو مدني قال ما دام قدامي ميقات ثاني أبروح أحرم منه، الميقات الثاني هذا يصلح؟ لا. إنه إيش؟ إيه طيب، هو أصلاً مبني على الحزام. هل الآن طريقهم محاذي للحزام؟ يعني الآن لو تخيلت الحليفة وتخيلت الجحفة رابط، هم الآن يروحون كذا يعني أنت لو رسمت الحزام هذا هم كأنهم يداورون على الحزام، ما اخترقوا باتجاه مكة لأنهم راحوا جهة البحر، هم الحين الجحفة قريب من البحر عند رابط، فهم كأنهم يدورون على الحزام دوران، فلذلك فيه من يرخص لهم، موجود حتى في الموطأ وغيره إنه، وفيه من لا يرخص يقول لا أول ميقات تمر عليه، لكن أول ميقات إذا كان فيه اختراق، أما إذا كنت تدور وأمامك واحد ثاني لعل فيه رخصة إن شاء الله. إذا كنت أنت مثلا ذاهب لكن لا تريد الحج والعمرة، مثل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وتعدى الميقات الأول، لكن هو ما يريد مكة أصلا، شوف عندنا واحد يريد مكة لكن ما يريد الحج والعمرة، واحد أصلا ما يريد مكة، ما يريد مكة إطلاقا، مكة كلها ما يريد، هذا مثل ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. نعم. حدثنا هشام بن بهرام المدائني حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح يعني بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. أهل العراق ذات عرق، وهذا مختلف، هل النبي صلى الله عليه وسلم وقته ولا عمر؟ عمر قطعا اجتهد لهم وقال انظروا حذوا من طريق، لكن هل عمر وافق وحي قبله أو إذا صح الحديث هذا يكون قبل؟ يقول كان الإمام أحمد ينكر على أفلح هذا الحديث، والبخاري قال إن ابن عمر قال اللي حدد ذات عرق هو عمر، الله أعلم. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. وهذا يدلك على أهمية معرفة بعض العلوم للشرع، الجغرافيا الآن مهمة، معرفة الأماكن وبلدان والأنساب مهمة في المواريث وغيره، والحساب مهم، وكل ما كان إنسان أكثر علوم كل ما نفع. الآن العقيق قبل ذات عرق، وإن شاء الله إذا فتح الطريق الجديد طريق القصيم يتضح هذا، العقيق يجي من الطائف ويجي حاذي للجبال يخلي عشيره على يمينه ويروح لين يروح في صبخة قدامه في ركبه ويفيض فيها، وذات عرق داخل الجبال. الآن الميقات قائم، أنا مريت قبل شهر ميقات ذات عرق الآن قائم، فيه سكان وفيه مسجد ضخم نفس تصميم المساجد الأخرى، بس ينتظرون فتح الطريق ولا بيفتح قبل الطريق، الآن جاهزوا. فمعنى هذا أن العقيق قبل ذات عرق، مثل ما كانت الرابغ اللي يحرمون منها قبل الجحف، وهذا يدل على جواز الإحرام قبل المواقيت، أن يجوز أن تحرم قبل الميقات. لماذا سمي عقيقا؟ يعق الأرض يعني يشقه. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدتي حكيمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة، شك عبد الله أيتهما قال. نعم، من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، هذا الحديث دائما بعض المؤيدات لصحة الحديث العمل، هذا الحديث عمل به بعض الصحابة مثل ابن عباس وغيره، فيدل على أنه محفوظ لهم، أو أن فيه أجر أو أنهم هكذا. قال أبو داود، قال أبو داود يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة. هذا أيضا وكيع، أحرم من بيت المقدس يعني من فلسطين إلى مكة، هو محرم. وش معنى محرم؟ معناه أنه يتجنب الطيب، يتجنب الأظافر، الشعر، النساء، المخيط، وأحيانا يكون في برد يحتاج إلى المخيط. تعرفون الإحرام شديد. قال يرحم الله وكيع أحرم بيت المقدس إلى مكة. ابن عباس قبله أحرم بيت المقدس في شتاء شديد بعد ما انتهى الحكمين اللي كانوا في الشام مسألة التحكيم، أحرم. نعم. حدثنا أبو معمر عبد الله، وفي أيضا دليل على جواز الإحرام قبل المواقيت. نحن نقول جواز هكذا، ولا هو ما فعله الصحابة إلا طلب الأجر، فعله جل من الصحابة والتابعين، أحرموا بيوتهم ما طلبوه إلا طلب الأجر. نعم. واللي قالوا يكره من باب فقط عدم التغرير بالإحرام، إذا كان إنسان يخاف على إحرام أنه ما يصبر، لا يغرر بإحرام، يصبر لين يجي المواقيت، يترخص برخص الله. وإن كان أنه يعلم من نفسه أنه إن شاء الله مثل هؤلاء الرجال من بيت المقدس إلى مكة ماسكن إحرامه، ما يتمتع بشيء من المحظورات ولا النساء ولا صيد ولا الطيب ولا المخيط، ويبغى الأجر ويبغى الفضل، الحمد لله. وإن كان الآن الأمر تيسر، الآن الأمر سهل، الآن يمكن بيت المقدس إلى جدة في ساعة بالطيارة، لكن أول لا، شهرين ثلاثة شهور هم محرمين. نعم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي، حدثتني زرارة بن كريم، أو حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس، قال فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، فإذا رأوا وجهه، افصح شوف، فإذا رأوا وجهه، نعم، فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، قال ووقت ذات عرق لأهل العراق. عليه الصلاة والسلام ما رأى أحد إلا عرف أنه صادق وأن وجهه مبارك. نقف عند هذا.